وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر، لا ظلم لأحد اليوم بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، إن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، فلا تستبطئوا ذلك اليوم فإنه قريب. ثم يقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي وحذر يا محمد الناس من يوم القيامة القريب وإن استبعدوا، إذ قلوب العباد من مخافة عقاب الله قد ارتفعت من صدورهم فتعلقت بحلوقهم وهم ممتلئون غما وحزنا، ما للظالمين من قريب ولا صاحب ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيستجاب له. ثم يقول الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي يعلم الله سبحانه ما تختلسه العيون من نظرات وما يضمره الإنسان في نفسه من خير أو شر. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، أي والله سبحانه يقضي بين الناس بالعدل فيما يستحقونه، والذين يعبدون من دون الله من الآلهة لا يقضون بشيء لعجزهم عن ذلك. إن الله هو السميع لما تنطق به ألسنتكم، البصير بأفعالكم وأعمالكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم الشاعر العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا الآن، الرقم 011-4-5299-949-5299. حياكم الله مستمعين الكرام. نود من الإخوان من أراد المشاركة معنا أن يكلمنا من السماعة نفسها بدون مكبر بدون سماعة الأذن، وكذلك يكون في مكان هادئ من حول الأزعاج، وكذلك أيضا يحاول قدر المستطاع يكون في مكان تصل الشبكة بشكل جيد. قبل أن نأخذ الاتصالات، الشيخ عبد لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أولا، يعني دائما في مثل هذه المقاطع التي تكثر فيها الراءات غالبا لا بد التنبيه أن ننبه عليها، حتى يعني يكون القارئ أو المستمع إلينا الآن يكون في حذر أنه ما يقع في مثل هذه الأخطاء التجويدية، وليست يعني أخطاء في لحن الجلي الذي يؤثر في المعنى، لكنها تؤثر في أحكام التجويد. على سبيل المثال في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، نلاحظ أن الراء ساكنة مباشرة، منذ أن نرى الراء ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور فهنا في الحالة هذه الراء ترقق فتقرأ بهذا الشكل: وأنذرهم. وأنذرهم لو كانت مضخمة أو كانت ما قبلها مضموم أو مفتوح نقول أنها تفخم، لكنها هنا ترقق بهذا الشكل وبهذا تقرأ، يعني كما بينت قبل قليل وأعيد حتى يعني نتقنها. وأنذرهم، وأنذرهم يكون لسان فيها يعني نحيف، ما يكون فيه شيء من التفخيم. كذلك في قوله تعالى والله يقضي بالحق، لاحظ القاف إذا وقفنا عليها مشددة ووقفنا عليها، والقاف من حروف القلقلة، فهنا تكون أعلى مراتب القلقلة، لأن القاف إذا وقفنا عليها مشددة فتكون ساكنة فتقرأ بهذا الشكل والله يقضي بالحق. وغالبا ما يكون القلقلة، يعني هذه من الإشكالات التي يقع في بعض الناس، أنه يقلقل لكنه يجعلها أقرب للكسر، فنلحظ أن بعض القراءات تقرأ بهذا الشكل وهو خاطئ طبعا. والله يقضي بالحق، هذا خطأ، الصحيح بالحق، أقرب للفتح، أقرب لفتح الفم بحيث أن اللسان والفم يرتفع عند نطق هذا الحرف في حالة الوقف. أما في حالة الوصل فإنها ترقق يعني أقل مراتب الترقيق، تقرأ بهذا الشكل والله يقضي بالحق والذين يدعون بالحق، ولا نقول بالحق إذا وصلتها، نقول بالحق والله يدعو إذا وصلتها. هذا ما أردت أن أبين عليه أبينه، ولعلنا إن شاء الله عندما نستمع إلى تلاوة المتصلين نقف على بعض الملحوظات التي تصلنا منهم أو نسمعها منهم ونبينها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ يوسف، حياكم الله مستمعينا الكرام. من أراد المشاركة معنا 011-40-52-999 معنا كيف حال؟ تفضل يا أختي كيف حال؟ تفضل اقرأي المقطع من الآية رقم 17 بتغافر، بس في عندك صوت تلفاز وكذا لو أغلقتيه عشان نسمعك في الجيد. تفضل. من آية رقم 17 يوم تجزى كل نفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآخر يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. طيب يا رفال، إلى هنا رفال، بس نعطيك بعض الملحوظات حتى تعدلينها في قراءتك. أول ملحوظة في الآية الأولى اليوم تجزى، لاحظي الجيم هنا مقلقلة، اقرأيها مرة ثانية اليوم تجزى. اليوم تجزى. أيوة ممتاز. الكلمة الثانية إن الله سريع الحساب، بين القلقلة في الباء في حالة الوقف، إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب، نفسها نفس ملحوظة بالحق والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق. بالحق افتحي فوق لا تقولي حق بالحق. ايوه بالحق. سمعيني، والله يقضي بالحق. بالحق بالحق. ايوه ممتازه كده، الاخيره افضل واحده ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا رفال. معك مشعل رفال. مشعل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشعل ايش تقرا سورة الفاتحة؟ لا خواتيم البقرة. بقرة ما شاء الله، ايش رايك تقرا الفاتحة؟ طيب يلا اقرا اقرا حافظ الفاتحة بقرا خواتيم البقرة. يا ايه تفضل. طيب آمن الرسول. أعوذ بالله، أول شيء أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلًا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسيت أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل عليها إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكفر قوم الكافرين. بارك الله فيك يا مشعل، احسنت. طبعا انا ابغى انبه تنبيه، يعني ما شاء الله قراءتي مشعل طيبه واضحه، انه حافظ المقطع هذا جيد، انه يحفظ هذه المقاطع التي تفيد في يعني في التحسين ونحو ذلك. لكن انه طبعا لما نركز على مقطع وناتي به، ليس المقصود فيه انه يعني لابد يكون واحد حافظنا، يعني احنا المقصود برنامج تعليمي، وفي نفس الوقت نركز على المقطع حتى أن كثرة السماع وكثرة القراءة وكثرة التصحيح التي تستمع إليه تكون عندك ملكة في كيف تصحح الخطأ، ويتدرب السامع ويتدرب القارئ على كيف يصحح الخطأ، لأن من المهم جدا أن القارئ إذا أراد أن يصحح أن يعرف الخطأ، يعني لا يكتفي أن يعرف الصح فقط، لابد أن يعرف الخطأ حتى أنه ما يقع فيه مرة أخرى. هذا هو المقصود من أن نأتي بمقطع ونتدرب عليه طول الحلقة. أما يعني من أراد من الأطفال الصغار مثلا سورة الفاتحة فهي أساس البرنامج، يعني البرنامج يفتتح بسورة الفاتحة، ولذلك تبركم أركان الصلاة، جيد الواحد أنه يعاود أن يصح تلاوته فيها سواء صغير أو كبير. جميل، شكرا لك محمد يا مشعل، يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ محمد، قطعت صوت محمد. معنا محمد عبد الرحمن. نعم. مرحبا عبد الرحمن. لا أبريك. الله يحييك. مين هو يا عبد الرحمن؟ النصر. رحمه الله. نعم. حياك الله عبد الرحمن. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. مرة ثانية. يعلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أحسنت يا عبد الرحمن. بقيت بس تعيد من الآية الثانية. وأنذرهم مرة ثانية، نبغى نسمع الراء. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. أحسنت، بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، شكرا على التلاوة. بارك الله فيك. لا تكلم يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن كان من مكة، التلاوة حلوة شخص، يعني لا ما شاء الله، هو مثل ما عاد تلاوة عبد الرحمن، تلاوة شوية يعني الميزة في بعض التلاوات، وهي حقيقة نتمنى كل قارئ يريد أن يقرأ أول شيء أنه يقرأ بتمهل وتريث، لا يستعجل في القراءة، حتى أنه يعني أول شيء الأنفاس تكون جيدة، ثاني شيء أنه يستعد لأي ملحوظة من الشيخ عندما يعني يقرأ ويحاول يعني يخاف أنه يخطئ. الشيخ عنده يعني استدراك كيف يوقف هذا الطالب، من بعضهم يقرأ ويسترسل ويطير ويبغى بس خلاص كأنه متصل والواحد يلحقه، لا، هو المقصود أنك تقرأ وتترسل وتمهل وتستفيد من قراءتك، حتى أن فعلا يعني، ولأن بعض الأحيان وهذه ملحوظة مهمة جدا، الشيخ أو المسمع أو القارئ عندما يريد أن يصح قراءة القارئ يعني حسب قراءة القارئ، بعض الأحيان تكون أخطاءه في مبادئ التجويد، في الإدغام وفي الإخفاء، في رد عليك، بعض الأحيان يكون يعني متميز في التجويد لكن عندك إشكالية مثلا في صفات الحروف أو خارج الحروف، فيرتقي هنا درجة التقييم، فتحصل دقق على مسألة التفخيم والترقيق وخارج الحروف وصفاتها. بعض الأحيان يكون الخطأ وين؟ في الوقف والابتداء، فيرتقي هنا التقييم أكثر والمعايير أكثر، فيكون هناك تصحيح لأعلى درجة. فالمهم أن القارئ لا يخرج، وهذا ما نتمناه، لا يخرج من تلاوته أو من سماعه لمنحوظة الشيخ إلا وهو قد استفاد وصحح المنحوظة التي عليه. جزاكم الله خير. معنا من الحلقة الأخت ميرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ما شاء الله، قراءة مميزة منيرة، قراءة نموذجية حقيقة، تجويدا ووقفات وأداء جميل جدا، الله يبارك فيك يا ثابت. شكرا لك يا منير، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمشايخ. حبتين مسؤولتين، حياك الأخ محمد. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أحسنت يا محمد، جزاك الله خير، تلاوة طيبة ما شاء الله، بارك الله فيك. شكرا لك أخي محمد، الله يعطيك العافية. معنا من القصيم من الأخ علي. علي يا أخ علي معنا؟ طيب، لأن لمن أراد المشاركة معنا مستمعين الكرام، الرقم 011-4052-999. معنا الأخ علي ولا لا؟ تفضل علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. مرة ثانية علي. مرة ثانية. اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع سوي الإدغام يا علي، في عندنا تنوين وبعدها الواو وبعدين تنوين وبعدها الياء، يعني اقرأها بهذا الشكل. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة العين وما الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أنت يعني جزاك الله خير، تلاوة طيبة، لكن أنصحك أنك يعني تحاول أن تستمع لتلاوات المعلمة. يعني هناك عندنا مصاحف للشيخ محمد صديق المشاوي، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ عبد الباري محمد، الشيخ محمد أيوب، الشيخ إبراهيم الأخضر، الشيخ الحذيفي، فيه مصاحف وحسب مزاجك. يعني هذه التلاوات دائقة، أنت والله أنت روق للسماع للشيخ فلاني، جيد أنك تستمع إليه وتشوف كيف يؤدي هذا الحرف، كيف يقرأ. لكن ما شاء الله يعني في ميزة عندك أتمنى أنك تستغلها، صوتك من الخامة اللي الجميلة حقيقة، استغلها بتصحيح تدويدك. يعني تدويدك فيه بعض الملاحظات اليسيرة وفي أحكام التدويد، لكنها مو صعبة، ما أشوف أنها صعبة. مع كثرة السماع وكثرة القراءة والانتباه أكثر بإذن الله ستجد فائدة كبيرة جدا بإذن الله تعالى. الله يحفظك شيخ علي، شكرا لك أخي علي القاسم، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخت أم عبد المهيمن. طيب، ما زال معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا اليوم برنامج اقرأوا القرآن، وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. والرقم من أراد المشاركة معنا 011-45-29-99. المقطع لمن أراد المشاركة معنا ولمن انضم إلينا الآن هو من سورة غافر من الآية 17 حتى الآية رقم 20، من الآية رقم 17 حتى الآية رقم 20 من سورة غافر، الرقم 011-45-29-99. معنا أخ إبراهيم. مرحبا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخواننا المشايخ الطيبين. أهلا أهلا، حياك الله أخي إبراهيم. الله يحفظك ربي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ إبراهيم. الله يبارك فيك شيخ إبراهيم. نعطيك بس ملحوظة يسيرة. شوف، أنت تدغم، يعني الإدغام موجود عندك لكن يحتاج إلى الغنة، والغنة مقدارها حركتين، في قوله تعالى من حميم ولا شفيع يطاع. جزاك الله خير. طيب، الملحوظة الثانية، اليوم تجزى، اقراها شوف. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. شوف الجيم، اليوم الجيم جيدة عندك لكن كأنها ثقيلة زيادة، يعني تجزى ثقيلة، خففها شوي. اليوم تجزى اليوم تجزى. أيوه، بارك الله فيك شيخ إبراهيم. الله ينفع بك، الله يحفظك، شكرا لك. وأنتم كذلك، الله يحفظكم. من معنى ذا؟ هو دائما يمكن احيانا اللهجات تاثر شخص بعض نطق الحروف. يعني دائما نقول انه اذا قرات القران انسى شيء اسمه لهجتك. يعني انك لو اتبعت اللهجات راحت الحروف فيها تكسرت. يعني اتذكر في هذا موقف من المواقف اللي حصلت عليها انا بنفسي في عام 1439 هجري في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، التقيت بشاب عمره 11 سنة من بنغلاديش لا يتكلم اللغة العربية نهائيا ومعه مترجم. جيت سألت المترجم، قلت أبغى أسأله يعني بعض الأسئلة، قال أسأله، قلت كم عمرك؟ ما يجاوب، كم تحفظ؟ ما يجاوب. العجيب فيه أنه لما أسأله في القراءة وكذا ما يجاوب، لكن إذا فتحت الآية يقرأ كأنه تسمع محمد صديق من شايه صغير. عجوبة، نسى شيء اسمه لغة أو لهجة. فقراءة القرآن لا تعتمد على اللهجات نهائيا ولا تؤثر فيها، قد يكون في تأثير بسيط، لكن إحنا كقراءة القرآن خلاص تنتفي شيء اسمه اللهجة. القرآن له قواعد وله حدود مرسومة وثبتها العلماء ونقرأها كما وصلتنا. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا الأخ خالد. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. جزاك الله خير شيخ خالد. نفس ملحوظة اللي تو قرأنا أخ إبراهيم، نفسها. يعني الجميل أنك تدغم، يعني تقول من حميم ولا شفيع يطاع، هذا إدغام، لكن ينقصه الغنة. يعني الإدغام موجود لكن الحرف موجود، لكن مشكلتنا في الصفة، لا بد انك تكتك عليها شوي، يعني تقول من حميم ولا شفيع يطاع. وضحت المشكلة؟ طيب ممكن نسمعها منك، من حميم ولا شفيع يطاع. يا سلام عليك، يا سلام عليك، أداء جميل، حتى ما شاء الله طالع معك كذا بنغم جميلة جدا. الله يبارك فيك ينفعك. حفظك الله. الله يعطيك العافية أخو خالد. مما لك خالد كذلك؟ خالد ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. ونعم حياك الله أخو خالد من الدمام، يا مرحبا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. مرة ثانية وأنذرهم يوم الآزفة. إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين، ما للظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، الله هو السميع البصير. الله يبارك فيك وينفع بك على هالتلاوة الطيبة ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك أخوي خاطر، الحمد لله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. بما كسبت، افتح السين، افتح السين يا عبد الله. بما كسبت، ايوه، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. وانذرهم يوم الازفه، يوم الازفه، يوم الازفه اكسر الدال. إذن القلوب، إذن القلوب، إذن القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة العين، خائنة، خائنة، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ما شاء الله عليك يا عبد الله، جزاك الله خير. يعني الآية الأولى والثانية شوي تكيت فيها، لكن ما شاء الله يوم استرسلت وضح أنك ما شاء الله جيد في تناوتك ومجود ما شاء الله، جزاك الله خير. شكرا، شكرا لك يا عبد الله. معنا من مكة الأخ أخت روضة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقطع من اليوم كيف؟ من الآية رقم 17. الآية 17 إلى 20. اليوم تجزى. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. طيب بارك الله فيك يا روضة، بس ملحوظة يثير ما شاء الله، تلاوتك أول شيء مميزة مجودة ما شاء الله، الحروف عندك كلها ما شاء الله قائمة، بس أنت وقعتي في خطأ ما توقعت حقيقة، وما تخفي الصدور، قلت أنت وما تخفي الصدور، هذا خطأ. أيوة قلقلتي في الراء، الراء ليست من حروف القلقلة، هي من حروف التفخيم، يعني تبيني التفخيم، وهنا في الحرف هذا الراء مفخمة لأنها سكنت وقبلها حرف الواو الساكن وقبلها حرف الدال المضموم، لكن التكرار أيضا جيد موجود لكنه تقل، يعني زادت عن حدها فأصبحت قلقلة، فتقولي وما تخفي الصدور بس، أما الصدور سمعينا وما تخفيه، وما تخفي الصدور لا موجود قلقلة هنا، تقولي الصدور بس ما تقول الصدور، النتقة الأخيرة هذه هي المشكلة، الصدور. ممتاز جدا، بارك الله فيك يا رز، تحفظ القرآن أنت؟ إيه ما شاء الله، ما شاء الله جيدة قراءتك ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. شكرا لك يا أخت روضة الكلام من مكة. نبقى في مكة مع عطاء الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. الله ينفعك يا عبد الرحمن، سلامتك ثلاثك طيبة ما شاء الله، جزاك الله خير. إمام مسجد عطاء الرحمن؟ إيش؟ إمام مسجد أنت؟ لا، أنا حفيد الشيخ محمود أبو زكريا الصعيدي قارئ الإذاعة المصرية. ما شاء الله ما شاء الله، تسكن في مكة؟ أيوه تسكن. إيه ما شاء الله، الله ينفعك. الله يحفظك شيخ عطاء الرحمن، شكرا جزيلا لك، نفع الله بك وزادك الله من فضله. معنا ما شاء الله مكة اليوم تفوز كما يقولون، وليد من مكة كذلك. اي ما شاء الله متميزين حتى بتلاواتي ما شاء الله. وليد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذرهم يوم الآزفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين. وليد إيه؟ الآية اللي قبلها، اليوم تجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أحسنت يا الوليد ما شاء الله، تراتك طيبة بارك الله فيك، الله يفعلك ما شاء الله. شكرا لك يا وليد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقبون بشيء إن الله هو السميع البصير. أحسنت يا أحمد، بس أعدنا والله يقضي بأقراها مرة ثانية. والله يقضي بالحق. أحسنت بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك أحمد من الرياض، الله يعطيك العافية. ننتقل للمدينة مع الأخت جنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أحسنتي يا جنى ما شاء الله، تلاوتك طيبة وتجويدك ما شاء الله مميز، الله يحفظك ويبارك فيك ما شاء الله تبارك. بارك الله فيك يا جنى، الله يعطيك العافية. من جدة الأخ حاتم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ. يتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم تجزى تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. نسأل الله عليك حاتم. حاتم في أحد قد قال لك نغمة صوتك تشبه نغمة من؟ لا ما أحد قد قال لك؟ لا. في بدايتك ما شاء الله يعني توقعتك إنك تقرأ مثل ما يقرأ الشيخ عبد الله الخياط. ما شاء الله. أول ما بدأت. بعدين عاد من قريت مشيت خلاص راحت. لكن حاول إنك تسمع الشيخ عبد الله الخياط وتقلده لأن طبقة صوتك نفس طبقة الشيخ عبد الله الخياط. والشيخ عبد الله خياط من افضل التلاوات صراحه يعني تزخر في اذاعات القران وفي اذاعات غيرها. الله يحفظك ويبارك فيك شيخ حاتم. اقرا القران. اقرا القران. تستمعون الى هذه الحلقه المعاده من البرنامج الاسبوعي اقرا القران. اقرا القران. اقرا القران. شكرا شكرا لك يا حاتم الله يعطيك العافية. معنا ريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ريما كم عمرك؟ كم عمرك؟ أربعة. كم؟ أربعة. أربعة ونص ولا أربعة؟ أربعة. ما شاء الله ما شاء الله. يا زين تلاوتك تلاوتك جميلة جميلة جدا ما شاء الله. صوتك وترتيلك وحفظك الجيد هذا الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويحفظك ويجعلك قرة عين لوالديك. بارك الله فيك يا ريم وفي والديك الله يعطيك العافية.